الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، النور يسأل عن ترابك أسئلة، النور يسأل عن ترابك أسئلة، فأجبته يا نور لن تتحمله، ذاك التراب يضم أطهر نطفة خلقت قداستها لأرفع منزلة، ذاك التراب وليت نفسي رملة في قبره وبوجهه متأملة، كل اتجاهات الحياة متاهة وبك الوصول وأنت سر البوصلة. أواه يا أصحابه لو أنني من أهل صفته غسلت أنامله، ولكنت أول من يراه صبيحة، ولكنت آخر من يفارق منزله، فإذا ذكرتك أستعيد لياقتي وكأن روحي في السماء مهرولة. صلى عليك الله في ملكوته ما مر ذكرك باللسان وبلله. معاشر المسلمين، كلما أطل علينا شهر ربيع الأول نتذكر تباشير مبعثه صلى الله عليه وسلم وفرحة الدنيا به، نتذكر سيرته وأحداث حياته وخصاله الكريمة وأخلاقه العظيمة، نتحسر على واقعنا المرير حين نقارنه بذلك الزمن النبوي المبارك. ما من وظيفة يتولاها أحدنا ولا حال يكون عليها إلا سيجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يصلح أن يكون له أنموذجا ومثالا. لو كان أحدنا حاكما أو وزيرا أو مسؤولا لوجد له في الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا في العدل والمساواة بين الناس. امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهده صلى الله عليه وسلم، فأهم قريشا أمرها، فانتدبوا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لها، فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب في الناس: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سيجد الحاكم والوزير والمسؤول فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجا في المحافظة على المال العام وأموال الشعب. غضب صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابي بن اللتبية حين جاء بمال الصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. خطب يومها في الناس قائلا: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. سيجد الحاكم والمسؤول والوزير فيه أنموذجا في الشورى وعدم الاستبداد بالرأي. في يوم أحد نزل صلى الله عليه وسلم عن رأيه وهو النبي المرسل إلى رأي جمهرة الصحابة الذين رأوا الخروج لملاقات قريش. وفي يوم بدر أخذ بمشورة الصحابي الحباب بن المنذر فجعل الآبار وراءه، وقد قال قبلها مرارا: أشيروا علي أيها الناس. لو كان أحدنا أبا لوجد له في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في رحمة الصغار. يخرج صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته وهو حامل حسنا أو حسينا رضي الله تعالى عنهما، فتقدم صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس فوضع الحسن أو الحسين على الأرض ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، أي صعد على ظهري ليلعب، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. سيجد الأب فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجا في فهم نفسية الطفل وعقليته. تقول عائشة رضي الله عنها: قدم صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، كانت تلعب بالعرائس، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت عائشة: فرس. قال صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال صلى الله عليه وسلم مستغربا: فرس له جناحان؟ قالت عائشة: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت عائشة: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. لو كان أحدنا زوجا لوجد له في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في التلطف والتودد للزوجة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه، أي آكل ما بقي فيه من اللحم وأمصه، ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. أي مودة وأي حب وأي مكافأة نفسية في هذه الحياة الأسرية الجميلة. سيجد الزوج فيه مثالا في ترضية المرأة ومجاراتها في غير محرم. يدخل الأحباش المسجد النبوي ويلعبون بالحراب، فيقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فقام بالباب وجاءت فوضعت ذقنها على عاتقه وأسندت وجهها إلى خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك؟ يكفيك؟ شبعت؟ فقالت: لا تعجل يا رسول الله. تقول عائشة: وما بي حب النظر إليهم، لم تكن ترغب في النظر إلى الأحباش، إذن ما الغرض؟ ما المقصود من هذا؟ تقول: ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. لو كان أحدنا صديقا فإنه سيجد فيه صلى الله عليه وسلم مثالا في صدق المحبة والوفاء للأصدقاء. حين وقع بين أبي بكر وعمر ما وقع بينهما رضي الله تعالى عنهما، وامتنع عمر أن يسامح ويغفر لأبي بكر، تمعر حينها وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر أن يكون من الرسول إلى عمر ما يكره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهكذا سنجد أنموذجا نبويا في كل وظيفة حياتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام، لا يقتصر النموذج النبوي على هذا، بل يتجاوزه إلى موقف لا يكاد يسلم منه أحدنا. ماذا لو أساء إليك أحد؟ ماذا تفعل حينها؟ حبار بن الأسود كان رجلا شديد الوطأة والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وقاتله وحرض عليه، بل كان سببا في موت أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي طعن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة، طعنها بسهم وهي حامل حتى أسقطت جنينها الذي في بطنها. لما ضاقت الأرض بهبار بن الأسود ولم يجد أمامه سبيلا سوى أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، فرآه الصحابة وتحفزوا لقتله لتاريخه الأسود، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، ووقف هبار وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ولقد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وفضلك وصلتك وبرك وصفحك عمن جهل عليك، فاصفح عني. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنك. رغم تاريخه الأسود ورغم ما فعل، قال صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. وصدق الله العظيم حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.